بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا لا راحة ولا نوم ولا هدوء ولا قرار بل من عذاب إلى عذاب ذوقوا مس سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر فيا ساهيا في غمرة الجهل والهوى صريع الأمان عن قريب ستندم أفق قد دنا الوقت الذي ليس بعده سوى جنة أو حر نار تضرم النار تزفر من غيظ ومن ضيق على العصاة وتلقى الرب غضبانا موعود بها مدمن الخمر قاطع الرحم المصدق بالسحر والمنان والنمام النار موعود بها المصورون أخاف وراء القبر إن لم يعافيني أشد من القبر التهابا وأضيقا إذا جاء في يوم القيامة قائد عنيف وسواق يسوق الفرزدقا لقد خاب من أولاد آدم من مشى إلى النار مغلول القدادة أزرقا يساق إلى نار الجحيم مسربلا سرابيل من قطران لباسا محرقا إذا شربوا فيها الصديد رأيتهم يذوبون من حر الصديد تمزقا فانتبه يا من قد وهى شبابه فانتبه وامتلأ بالأوزار كتابه فلو رأيتهم وقد أسكنوا دارا ضيقة الأرجاء مظلمة المسالك مبهمة المهالك قد شدت أقدامهم إلى النواصي واسودت وجوههم من ظلمة المعاصي يسحبون فيها على وجوههم مغلولين من فوقهم من تحتهم عن أيمانهم عن شمائلهم كلا إنها لظى كلا لتملأن فيا عبد الله أما سمعت بأهل النار في النار ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون أما سمعت بأكباد لهم صدعت خوفا من النار قد ذابت على النار بلى أما بلى سمعت بأغلال تناط بهم فيسحبون بها سحبا على النار بلى أما بلى سمعت بضيق في مجالسهم وفي الفرار ولا فرار في النار بلى أما بلى سمعت بحيات تدب بها إليهم خلقت من خالص النار بلى أما بلى سمعت بأجساد لهم نضجت من العذاب ومن غلي على النار إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب شركة صدى التميز للإنتاج والتوزيع تقدم كلا إنها لظى لفضيلة الشيخ ناصر الأحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم تسليمًا كثيرًا أما بعد فأحيي هذه الوجوه الطيبة المباركة المتوضئة في هذه الليلة ليلة الجمعة 12 من شهر صفر لعام 1423 للهجرة وفي جامع الملك عبد العزيز بالخفجي وفي محاضرة بعنوان كلا إنها لظى إن الله جل وتعالى إنما خلق الخلق ليعبدوه ويخشوه ويخافوه ونصب سبحانه وتعالى لهم الأدلة الدالة على عظمته وكبريائه ليهابوه ويخافوه خوف الإجلال ووصف لهم شدة عذابه ودار عقابه التي أعدها لمن عصاه ليتقوه بصالح الأعمال ولهذا كرر سبحانه وتعالى في كتابه من ذكر النار وما أعده فيها لأعدائه من العذاب والنكال وما احتوت عليه من الزقوم والضريع والحميم والسلاسل والأغلال إلى غير ذلك مما فيها من العظائم والأهوال. لقد حذرنا جل وتعالى من النار في غير ما آية من كتابه، وأنذرنا منها رسوله صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تعالى: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار. قال وأشاح ثم قال: اتقوا النار، ثم أعرض وأشاح ثلاثا حتى ظننا أنه ينظر إليها، ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. أخرجه البخاري ومسلم. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها، وجعل يحجزهن ويغلبنه فيقتحمن فيها. قال: فذلكم مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، فتغلبوني تقتحمون فيها. ومقصود هذا الحديث كما ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى أنه عليه الصلاة والسلام شبه تساقط الجاهلين والمخالفين لأمر الله بمعاصيهم وشهواتهم في نار الآخرة وحرصهم على الوقوع في ذلك من منعه إياهم وقبضه على مواضع المنع منهم بتساقط الفراش في نار الدنيا لهواه وضعف تمييزه، وكلاهما حريص على هلاك نفسه ساع في ذلك بجهله. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزل قول الله تبارك وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا النبي صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص، فقال: يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا. يحكى عن يوسف بن عطية عن المعلى بن زياد أنه قال: كان هرم بن حيان يخرج في بعض الليالي وينادي بأعلى صوته: عجبت من الجنة كيف نام طالبها، وعجبت من النار كيف نام هاربها، ثم يقرأ قول الله تبارك وتعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. لقد امتدح عز وجل عباده المؤمنين أولو الألباب بأنهم يخافون من النار، فقال عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يستعيذ من النار، كما يقول ذلك أنس رضي الله عنه فيما أخرجه البخاري في صحيحه: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويقول أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ من حر جهنم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو نادى مناد من السماء: أيها الناس إنكم داخلون الجنة كلكم إلا رجل واحد، لخفت أن أكون أنا هو. وأخرج الإمام أحمد من طريق عبد الله بن الرومي قال: بلغني أن عثمان رضي الله عنه قال: لو أني بين الجنة والنار ولا أدري إلى أيتها يؤمر بي لاخترت أن أكون رمادا قبل أن أعلم إلى أيتها أصير. فيا معاشر الأحبة، إذا كان هذا هو حال رسولنا صلى الله عليه وسلم وهذا بعض حال صحابته من بعده، فحري بنا أن يكون خوفنا من النار أشد منهم، لأن أعمالنا وإخلاصنا لا يقاس إلى أعمالهم وإخلاصهم. والخوف أيها الأحبة وحده لا ينجي أحدا من النار، فإن القدر الواجب من الخوف ما حمل على أداء الفرائض واجتناب المحارم. تأمل يا عبد الله، إذا جيء بجهنم إلى الموقف تقاد بسبعين ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها، قال الله تعالى: وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها، رواه مسلم في صحيحه. كل نفس لا تحمل إلا حملها، ولا تكسب إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولسوف تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. أهلكت كثيرا من الناس الأماني، إيمان بلا أثر وقول بلا عمل، ترى فيهم رجالا ولا ترى عقولا، وتسمع حسيسا ولا ترى أنيسا، عرفوا ثم أنكروا، وحرموا ثم استحلوا. لا يدخل الجنة إلا من يرجوها، ولا يسلم والله من النار إلا من يخافها، وورود النار أمر متيقن، قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ولكن هل الخروج منها متيقن؟ الله أعلم. أين الخوف من هول ذلك المورد؟ ومن ترى بالنجاة والفكاك يحظى ويسعد. يقول موسى بن سعد رحمه الله: كنا إذا جلسنا إلى سفيان كأن النار قد أحاطت بنا لما نرى من خوفه وجزعه. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا ندعوه من قبل إنه هو البر الرحيم. حقا وصدقا إن هدى الله عز وجل ورحمته للذين هم لربهم يرهبون. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: والله ما صدق عبد بالنار إلا ضاقت عليه الأرض بما رحبت، وإن المنافق لو كانت النار خلف ظهره ما صدق بها حتى يتجهم في دركاتها، والله ما أنذر العباد بشيء أدهى منها. قال الله تعالى: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، إنها نار السعير لا ينام هاربها، وجنة الفردوس لا ينام طالبها. لقد أعد الله عز وجل لأهل النار طعاما، هل تعلمون ما نوع هذا الطعام؟ إنه الزقوم. وأعد جل وتعالى لهم شرابا هو الحميم، فقال سبحانه وتعالى: ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. وقال تعالى: إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وهو الشوك يأخذ بالحلق لا يدخل ولا يخرج. وقال جل وعلا: فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. والغسلين هو صديد أهل النار وهو شرابهم. وقال عز من قائل: والسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وقال جل وتعالى: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. وقال سبحانه: هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. وقال جل وعلا: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله عهدا لمن شرب المسكرات ليسقينه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. وأعد جل وتعالى أيضا لأهل النار ثيابا. هل تدرون ما نوع هذا الثياب أيها الأحبة؟ وهل تدرون من أي مادة قد صنعت ثيابهم؟ اسمع لقول الله عز وجل: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. قطعت لهم ثياب من نار. كيف يقوى الإنسان على لبس ثياب صنعت من النار وهو لا يطيق ملابسه العادية في حر الصيف؟ وقال جل وعز: سرابيلهم من قطران. وفي صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقاد يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. واعلموا أيضا رحمنا الله وإياكم وعافانا وأجارنا من عذاب جهنم أن تحية أهل النار هو التلاعن، كما قال تعالى: كلما دخلت أمة لعنت أختها، فبدل السلام يتلاعنون ويتكاذبون ويكفر بعضهم بعضا. فتقول الطائفة الأولى دخولا للتي بعدها: لا مرحبا بكم. وهذا إخبار من الله جل وتعالى بانقطاع المودة بينهم، وأن مودتهم في الدنيا تصير عداوة، كما قال سبحانه في الآية الأخرى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فتأمل حال أولئك التعساء الذين كان بعضهم يملي لبعض في الضلال، كيف تناكروا وكيف تلاعنوا في جهنم، وأصبحوا يتقلبون في أنواع العذاب ويعانون من جهنم ما لا تطيقه الجبال وما يفتت من ذكره الأكباد، يقتحمون إلى جهنم اقتحاما. فلا تسأل عما يعانونه من ثقل السلاسل والأغلال. قال تعالى: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. وقال تعالى: وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا. وقال سبحانه: ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فاسلكوه. إن بين أيدينا يوم لا شك فيه ولا مراء معاشر الأحبة، تقع فيه الفراق وتنفصم فيه العرى، فتدبر يا عبد الله أمرك قبل أن تحضر. قال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. فيا له من يوم، فيا له من يوم يشيب فيه الولدان وتسير فيه الجبال وتظهر فيه الخفايا وتنطق فيه الأعضاء شاهدة بالأعمال. فانتبه يا من قد وهى شبابه وامتلأ بالأوزار كتابه. أما بلغكم أن النار للكفار وللعصاة من هذه الأمة قد أعدت؟ أما بلغكم أنها تحرق كل من يلقى فيها؟ قال الله تعالى: إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. وقال سبحانه: إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. يا غافلا عن منايا ساقها القدر، ماذا الذي بعد شيب الرأس تنتظر؟ عاين بقلبك إن العين غافلة عن الحقيقة واعلم أنها سقر. سوداء تزفر من غيظ إذا سعرت للظالمين فما تبقي ولا تذر. لو لم يكن لك غير الموت موعظة لكان فيه عن اللذات مزدجر. قال الله تعالى: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. المهاد هو الفرش والغواش هي اللحف. وقال عز وجل: وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. يروى أن رجلا من سلف هذه الأمة كان إذا دخل المقابر نادى: يا أهل القبور، بعد الرفاهية والنعيم معالجة الأغلال في النار، وبعد القطن والكتان لباس القطران، وبعد تلطف الخدم والحشم ومعانقة الأزواج مقارنة الشيطان في نار جهنم مقرنين في الأصفاد. ولما ماتت زوجة الفرزدق ودفنت، وقف الفرزدق على قبرها وأنشد بحضور الحسن رحمه الله تعالى هذه الأبيات، فكان من جملة ما قال: أخاف وراء القبر إن لم يعافيني، أشد من القبر التهابا وأضيقا، إذا جاء في يوم القيامة قائد عنيف وسواق يسوق الفرزدقا، لقد خاب من أولاد آدم من مشى إلى النار مغلول القدادة أزرقا، يساق إلى نار الجحيم مسربلا، سرابيل من قطران لباسا محرقا، إذا شربوا فيها الصديد رأيتهم يذوبون من حر الصديد تمزقا. فبكى الحسن رحمه الله تعالى. النار، وما أدراكم ما النار، وعافانا الله وإياكم منها، لها سبعة أبواب كما أخبر الباري سبحانه وتعالى بذلك في قوله: وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. وقال تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وقد وصف الله جل جلاله هذه الأبواب بأنها مغلقة عليهم، فقال سبحانه: إنها عليهم مؤصدة، يعني مطبقة عليهم. وقد أخبر تعالى أن أهل النار يحاولون الخروج منها ولكنهم يرغمون على البقاء فيها، فقال تعالى: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وقال سبحانه: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها فلا يزالون يريدون الخروج مما هم فيه من الشدة وأليم العذاب، ولا سبيل لهم إلى ذلك. كلما رفعهم اللهب فصاروا في أعلى جهنم ضربتهم الزبانية بمقامع الحديد، فيردونهم إلى أسفلها، عندها يطلبون من المولى الخروج. فقال تعالى مخبرا عما قالوا: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فيأتيهم الجواب: قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. وقال عز وجل: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. وقال عز وجل: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت في صورة كبش أملح، فيوقف بين الجنة والنار ويذبح، ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وهذا مما يدل على عدم فناء النار وبقاء أهلها فيها يتقلبون في أنواع العذاب، لا راحة ولا نوم ولا هدوء ولا قرار، بل من عذاب إلى عذاب، ولكل واحد منهم حد معلوم على قدر عصيانه وذنبه. إلا أن أقلهم لو عرضت عليه الدنيا بحذافيرها لافتدى بها من شدة ما هو فيه. فكيف أيها الأحبة، فكيف بمن يسحبون في النار على وجوههم ويقال لهم: ذوقوا مس سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر، تأكل لحومهم وعروقهم وعصبهم وجلودهم، ثم تبدل غير ذلك. قال الله تعالى: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. ينادون في وقت لا ينفع فيه النداء، ينادون إلها قد ضيعوا أوامره وارتكبوا نواهيه، فيا لها من حسرة، ويا لها من ندامة لا تشبهها ندامة، ويا لها من خسارة لا تعادلها خسارة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. هل بلغكم معاشر الأحبة أن في النار أودية؟ والله إن فيها لأودية وأية أودية. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر 40 خريفا قبل أن يبلغ قعره. رواه الإمام أحمد والترمذي.

فكم ألهتنا أموالنا وكم ألهتنا أولادنا وأهلونا عن التفكر في تلك الدار وأهوالها، حتى إننا لنسمع أحوالها تتلى بأحسن كلام، فإذا القلوب قاسية وإذا الأعين مجدبة ونحن نعلم يقينا أننا واردوها، ولا يدري الواحد منا أتأخذه كلاليبها فتلقيه فيها أم يكون له الفوز العظيم بالنجاة منها. أسأل الله جل وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن نكون جميعا وأهلينا ووالدينا من أهل النجاة. إن الطريق الوحيد لتخليص الإنسان نفسه من النار ولتخليص هذه الرقبة من النار هو الابتعاد عن الشهوات، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بقوله: حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. وفي رواية للبخاري: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم وبديع بلاغته في ذم الشهوات، وإن مالت إليها النفوس والحظ على الطاعات وإن كرهتها النفوس وشق عليها ذلك. وقد ورد إيضاح ذلك من وجه آخر، فقد روى غير واحد من أصحاب السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل عليه الصلاة والسلام إلى الجنة فقال: يا جبريل اذهب وانظر إليها. قال: فذهب ونظر إليها ثم رجع فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر جل وتعالى بها فحفت بالمكاره، فقال: ارجع إليها. فرجع فنظر إليها ثم قال: وعزتك لقد خفت ألا يدخلها أحد. قال اذهب إلى النار فانظر إليها. فرجع فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها. فأمر جل وتعالى بها فحفت بالشهوات، فقال: ارجع إليها. فرجع جبريل عليه الصلاة والسلام فنظر إليها فرجع فقال: وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد. لا بد أن يكون في تصور كل واحد منا قرب النار منه، كما أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه بقوله: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. ومعنى هذا الحديث أن الطاعة موصلة إلى الجنة، وأن المعصية مقربة إلى النار، وأن الطاعة والمعصية يا عبد الله قد تكون من أيسر الأشياء، فينبغي للمرء ألا يزهد في قليل من الخير أن يأتيه. وانتبه يا عبد الله أن تفعل قليلا من الشر، وعليك أن تبتعد وأن تجتنب كل قليل من الشر، فإنك لا تعلم الحسنة التي يرحمك الله بها، وأيضا لا تعلم السيئة التي يسخط الله جل وتعالى بسببها عليك. روي عن محمد ابن كعب القرظي رحمه الله تعالى أنه قال: لأهل النار خمس دعوات يكلمون في أربع منها ويسكت عنهم في الخامسة فلا يكلمون. أما الأولى فيقولون: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ فيرد عليهم: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. وأما في الثانية فيقولون: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. فيرد عليهم: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. وأما في الثالثة فإنهم يقولون: ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل فيرد عليهم، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال؟ وأما في الرابعة فيقولون ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، فيرد عليهم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. وأما في الخامسة فإنهم يقولون ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، فيرد عليهم قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، قال فلا يتكلمون بعد ذلك أبدا. النار، وما أدراكم ما النار؟ هي الدار التي أعدها الله جل وتعالى للكافرين المتمردين على شرعه المكذبين لرسله، وهي عذابه الذي يعذب فيه أعداؤه وسجنه الذي يسجن فيه المجرمون، وهي الخزي الأكبر والخسران العظيم الذي لا خزي فوقه ولا خسران أعظم منه. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، وكيف لا تكون النار كذلك وفيها من العذاب والآلام والأحزان والأسقام ما تعجز عن تسطيره الأقلام وعن وصفه اللسان، إنها ساءت مستقرا ومقاما. هذا وإن للطاغين لشر مآب، جهنم يصلونها فبئس المهاد. النار، وما أدراكم ما النار؟ شاسعة واسعة، بعيد قعرها، مترامية أطرافها، الذين يدخلونها أعداد لا تحصى، الذين يدخلونها يكون ضرس الواحد منهم في النار مثل جبل أحد وما بين منكبي مسيرة 3 أيام، ومع ذلك فإنها تستوعب هذه الأعداد الهائلة التي وجدت على امتداد الحياة الدنيا من الكفرة والمجرمين، ويبقى فيها متسع لغيرهم. روى البخاري ومسلم حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه وينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط بعزتك وكرمك. هل تعلمون معاشر الأحبة أن نار جهنم أنها تتكلم وتبصر؟ والله إنها تتكلم ووالله إنها لتبصر أيضا. قال الله تعالى إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يخرج يوم القيامة عنق من النار لها عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق تقول إني وكلت بثلاثة، إني وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد وبكل من دعا مع الله إلها آخر وبالمصورين. فيا معاشر الأحبة اعلموا رحمني الله وإياكم بأن هناك ذنوب متوعد صاحبها بالنار، ولعل هذا هو بيت القصيد من هذه المحاضرة. هناك ذنوب متوعد صاحبها بالنار، وهناك ما هو متحقق دخوله نار جهنم والعياذ بالله. نذكر ببعضها. أولها وفي مقدمتها الكفر والشرك بالله عز وجل. قال الله تعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال عز وجل عن الشرك إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن الأعمال، ومن الأعمال المتوعد صاحبها بالنار

ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. إذا كان هذا هو عذاب من يركن إلى الظلمة فكيف بالركون إلى الكفرة معاشر الأحبة؟ الإجرام بكل صوره وأشكاله من الذنوب المتوعد صاحبه بالنار، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. وقال تعالى: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. وقال سبحانه: إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. فليفكر كل مجرم في حاله وليتذكر هذه الآيات، خصوصا إذا كان إجرامه في حق غيره. وأيضا مما قد يدخل النار استبدال نعمة الله جل وتعالى بالكفر، بل وإلزام الآخرين بذلك. قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. وأيضا مما قد يوجب النار والعياذ بالله الفسق بكل أنواعه وألوانه ودرجاته. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. وأيضا مما توعد الله جل وتعالى صاحبه بالنار معصية الله ورسوله. قال الله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وقال تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وأين الذي لا يعصي معاشر الأحبة؟ أين منا ذلك الذي لا يعصي؟ رحماك ثم رحماك يا رب. ومما قد يدخل النار أيضا والعياذ بالله إضاعة الصلوات وعدم الاهتمام بها، وهذا لا يكون إلا عن طريق اتباع الشهوات، كما قال سبحانه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. النار موعود بها إضافة إلى ما تقدم، مدمن الخمر وقاطع الرحم والمصدق بالسحر والمنان والنمام وما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. ومن أشد الناس عذابا طائفتان: المصورون الذين يضاهئون خلق الله عز وجل، والذين يعذبون الناس في الدنيا. هذه أخبار صدق عن جهنم ولظى، وأنباء حق عن السعير والحطمة. والله لتملأن كما قال تعالى: ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فويل لكل مشرك ومشركة، وويل لكل خبيث وخبيثة، وويل لكل مجرم ومجرمة ممن طغى وبغى وآثر الحياة الدنيا ولم يؤمن بيوم الحساب. يعرف المجرمون بسيماهم: حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم، لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، لم يك من المصلين ولم يك يطعم المسكين، يخوض مع الخائضين ويكذب بيوم الدين. هؤلاء هم أصحاب الجحيم عياذا بالله. وأيضا معاشر الأحبة، إضافة إلى ما تقدم، أصناف من القضاة في النار ومن غش رعيته فهو في النار، ومن اقتطع مال أخيه بيمين فاجرة فليتبوأ مقعده من النار، والذي يشرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، والذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، وكل جسد نبت من السحت فالنار أولى به، وصنفان من أهل النار: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، والنائحة إذا لم تتب تقاد يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، والمكر والخداع في النار، والفجور يهدي إلى النار، وشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه، وويل ثم ويل ثم ويل للذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا أولئك لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وأيضا معاشر الأحبة، من الأعمال أيضا مما قد يوجب النار إضافة إلى ما سبق وتقدم: الحسد والخيانة والظلم والفواحش والغدر وقطيعة الرحم والجبن عن الجهاد في سبيل الله والبخل واختلاف السر والعلانية واليأس من روح الله والأمن من مكر الله والجزع عند المصائب والبطر عند النعم وترك فرائض الله والاعتداء على حدود الله وانتهاك حرمات الله وخوف المخلوق دون الخالق والعمل رياء وسمعة ومخالفة الكتاب والسنة اعتقادا وعملا وطاعة المخلوق في معصية الخالق والتعصب للباطل والاستهزاء بالدين أو بأهله الصالحين والاستمرار على ارتكاب المعاصي والمحرمات كمشاهدة أفلام المجون والخلاعة وشرب المسكرات والزنا واللواط والسحر وعقوق الوالدين وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم والفرار من الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات والتصوير والتبرج والسفور وتقليد أعداء الدين وغير ذلك وغير ذلك وغير ذلك من الأعمال التي قد تدخل صاحبها في النار والعياذ بالله. إذا علمت يا عبد الله ما تقدم فاعلم وفقني الله وإياك بأن أهل النار ليسوا على درجة واحدة من العذاب، فهم يتفاوتون وكلا بحسب ما قدم من الأعمال. يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم في صحيحه، فقال في أهل النار: إن منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حقويه، ومنهم من تأخذه إلى ترقوته. وكذلك يا عبد الله، فليس كل أحد يعذب كالآخر. وأيضا يا عبد الله، فصور العذاب تختلف، فمن المعذبين في نار جهنم عافانا الله وأجارنا وإياكم منها من يحرق جلده، من يحرق جلده، وكلما احترقت بدل بجلد آخر ليحترق من جديد، وهكذا دواليك. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. ومن الناس يا عبد الله من يصب الحميم فوق رأسه. هل تدرون ما هو الحميم؟ هو ذلك الماء الذي قد انتهى حره فلشدة حره تذوب أمعاؤه، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود. ومن الناس يا عبد الله من يأتيه العذاب من طريق وجهه وأكرم ما في الإنسان وجهه، ولذلك نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه. ومن إهانة الله تعالى لأهل النار أنهم يحشرون يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، كما قال تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. وقال تعالى: ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. وقال جل وعز: تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. وانظر بعد ذلك يا عبد الله إلى هذا المنظر الذي تقشعر لهوله الأبدان، وهو قول الله عز وجل: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. أرأيت يا عبد الله كيف يقلب اللحم على النار؟ كذلك تقلب وجوههم في النار. نعوذ بالله من عذاب أهل النار، نعوذ بالله من عذاب أهل النار. ومن الناس يا عبد الله، ومن الناس من يسحب في النار سحبا. إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. والذي يزيد في العذاب أنهم حال سحبهم في النار يكونون مقيدين بالقيود والأغلال والسلاسل، كما قال سبحانه: فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. ومن الناس يا عبد الله من يسود وجهه في النار. هل تعلمون لماذا يسود وجهه؟ يسود وجهه بفعله السيئات في هذه الدنيا، كما قال تعالى: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم. كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فيا عبد الله، أما سمعت بأهل النار في النار وعن مقاسات ما يلقون في النار؟ أما سمعت بأكباد لهم صدعت خوفا من النار قد ذابت على النار؟ أما سمعت بأغلال تناط بهم فيسحبون بها سحبا على النار؟ أما سمعت بضيق في مجالسهم وفي الفرار ولا فرار في النار؟ أما سمعت بحيات تدب بها إليهم خلقت من خالص النار؟ أما سمعت بأجساد لهم نضجت من العذاب ومن غلي على النار؟ أما سمعت بزقوم يسوغه ماء صديد ولا تسويغ في النار؟ ولا ينامون إن طاف المنام بهم، ولا منام لأهل النار في النار. إن يستقيلوا فلا تقال عثرتهم، أو يستغيثوا فلا غياث في النار. وإن أرادوا خروجا رد خارجهم بمقمع النار مدحورا إلى النار. فهم إلى النار مدفوعون بالنار، وهم من النار يهرعون للنار. ما أن يخفف عنهم من عذابهم ولا تفتر عنهم سورة النار. فيا إلهي ومن أحكامه سبقت في الفرقتين من الجنات والنار. فإن تغمدني عفو وثقت به منك، وإلا فإني طعمة النار. ما ظنك يا عبد الله بعذاب دار أهون أهلها عذابا من كان له نعلان يغلي منهما دماغه؟ ما يرى أحدا أشد منه عذابا، والله إنه لأهونه. أما حال أهلها فشر حال، وهوانهم أعظم هوان، وعذابهم أشد عذاب. وما ظنك يا عبد الله بقوم قاموا على أقدامهم 50,000 سنة لم يأكلوا فيها أكلة ولم يشربوا فيها شربة حتى انقطعت أعناقهم عطشا، واحترقت أكبادهم جوعا، ثم انصرف بهم إلى النار فيسقون من عين آنية قد آذى حرها واشتد نضجها. فلو رأيتهم وقد أسكنوا دارا ضيقة الأرجاء، مظلمة المسالك، مبهمة المهالك، قد شدت أقدامهم إلى النواصي واسودت وجوههم من ظلمة المعاصي، يسحبون فيها على وجوههم مغلولين، النار من فوقهم والنار من تحتهم، والنار عن أيمانهم والنار عن شمائلهم، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، وكذلك نجزي الظالمين. فغطاؤهم من نار، وطعامهم من نار، وشرابهم من نار، ولباسهم من نار، ومهادهم من نار، لحف من نار، فهم بين طبقات النيران وسرابيل القطران وضرب المقامع وجر السلاسل، يتجلجلون في أوديتها ويتحطمون في دركاتها ويضطربون بين غواشيها ويطوفون بينها وبين حميم آن، تغلي بهم كغلي القدر وهم يهتفون بالويل ويدعون بالثبور، يتفجر الصديد من أفواههم وتتقطع من العطش أكبادهم، وتسيل على الخدود عيونهم وأهدابهم، أمانيهم فيها الهلاك وما لهم من أسرها فكاك. فما حال دار إذا تمنى أهلها تمنوا أن يموتوا؟ كيف بك لو رأيتهم وقد اسودت وجوههم وعميت أبصارهم وأبكمت ألسنتهم وقصمت ظهورهم ومزقت جلودهم وغلت أيديهم إلى أعناقهم وجمع بين نواصيهم وأقدامهم، يمشون على النار بوجوههم، والله يمشون على النار بوجوههم، ويطؤون حسك الحديد بأحداقهم، ينادون من أكنافها ويصيحون من أقطارها: يا مالك قد أثقلنا الحديد، يا مالك قد حق علينا الوعيد، يا مالك قد نضجت منا الجلود، يا مالك العدم خير من هذا الوجود. فيجيبهم بأشد وأقوى خطاب وأغلظ جواب: إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق، ولكن أكثركم للحق كارهون. فينادون بعد ذلك ربهم وقد اشتد بكاؤهم وعلى صياحهم وارتفع صراخهم: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فيجيبهم المولى جل وتعالى بتوبيخ أشد من العذاب، فيقول: اخسأوا فيها ولا تكلمون. فعند ذلك أطبقت عليهم وغلقت، فيأس القوم بعد تلك الكلمة أيما إياس، فتزداد حسراتهم وتنقطع أصواتهم، فلا يسمع لهم إلا الأنين والزفير والشهيق والبكاء، يبكون على تضييع أوقات الشباب ويتأسفون أسفا أعظم من المصاب، ولكن هيهات هيهات، ذهب العمل وجاء العقاب. النار يا عبد الله، وما أدراك ما النار؟ من يطيق زفرة من زفراتها؟ ومن يطيق لحظة من أيامها؟ ومن يطيق لفحة من لهيبها؟ ومن يطيق لقمة من زقومها؟ ومن يطيق شربة من حميمها؟ ومن يطيق الحجاب عن ربه عز وجل وهو أشد عذابها؟ إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي لعفوك إن عفوت وحسن ظني. وكم من زلة لي في الخطايا وأنت علي ذو فضل ومني، إذا فكرت في ندمي عليها عضضت أناملي وقرعت سني، أجن بزهرة الدنيا جنونا وأقطع طول عمري بالتمني، ولو أني صدقت الزهد عنها قلبت لأهلها ظهر المجني. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الخلق إن لم تعف عني. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجيرنا وأهلينا ووالدينا من النار. اللهم إنا نعوذ بك من غضبك وأليم عقابك، نعوذ بالله من غضبه وأليم عقابه وعذابه، نعوذ بالله من غضبه وأليم عقابه وعذابه. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. اللهم إنا مقصرون فارحمنا، اللهم إنا مقصرون فارحمنا واعف عنا وتجاوز عنا وعن أهلينا وعن والدينا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى في هذه الليلة المباركة أن تنجينا ووالدينا وجميع المسلمين من عذابك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في شركة صدى التميز للإنتاج والتوزيع الكويت الجهراء، قطعة 94، رقم الهاتف 65 62 227 و 65 077 71. تم المونتاج والإخراج بمؤسسة المنتدى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض. الهندسة الصوتية شمس الدين أبو أنس. ونذكركم بأن الحقوق محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.